أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يا أيها الناس ضرب مثل، النداء هنا من الله عز وجل والموجه إليهم هم المشركون من العرب وغيرهم وبخاصة مشركي أهل مكة. يا أيها الناس، فلا يدخل في هذا النداء المؤمنون الموحدون، ولكن يدخل فيه المشركون والكافرون. ماذا يقول تعالى لهم؟ يقول لهم ضرب مثل، وضاربوا هو الله. من أجل ماذا؟ ليفهموا عنه وليقبلوا عليه وليعبدوه وحده ولا يشركوا به غيره. هو الذي ضرب المثل أي جعله، وطلب إليهم أن يستمعوا ويتأملوا. إذ عادة العرب يضربون الأمثال لتقريب المعاني في الأذهان. المعنى الصعب اضرب له مثل يفهمه السامع ويعقله وينتفع به. ولقد ضربنا للناس في كل مثل لعلهم يتذكرون. فاستمعوا له، والمثل هو قوله إن الذين تدعون من دون الله وهم أصنام المشركين وتماثيلهم وكانوا 360 صنما حول الكعبة. ولا فرق بين لفظ الصنم والتمثال، إلا أن التمثال قد يكون من الخشب والحطب، وقد يكون من الساج والعاج، وقد يكون من الورق صورة. والصنم تمثال له ذات معينة. إن الذين تدعون من دون الله أي من تلك الأوثان والأصنام، وتدعون بمعنى تعبدون، إذ الدعاء هو العبادة. وفي نفس الوقت هم كيف يعبدونهم؟ يذبحون الذبائح لهم، يحلفون بهم، يسألونهم ويستغيثون بهم ويستعيذون، وهذه هي العبادة. والرسول الكريم يقول الدعاء هو العبادة، وفي حديث ضعيف الدعاء مخ العبادة. وقد بينت لكم هذا عدة مرات. فارفع يديك ورفع راسك إلى السماء وقل يا رب ماذا نقع عن هذه الصورة لو يفعلها أحد؟ أمسك عن الكتاب، أنا أمثلها لك. من يقرأ؟ قم يا إدريس أنا أقرأ أنتم ما تقرؤون، استمع إلى الله. أقرأ: هذا العبد فقير، والله إنه لفقير. ما الدلالة على فقره؟ رفع كفيه ضارعا سائلا. ثانيا أقرأ: هذا العبد موقن أن ربه عز وجل فوقه فوق سماواته، فلهذا رفع كفيه إليه. ثالثا هذا العبد موقن أن الرب تعالى يراه ويسمع صوته ونداه، فلهذا رفع كفيه إليه وقال: يا الله. رابعا هذا العبد لو كان يعلم أن هناك من يعطيه حاجته، من يقضيه حاجته، من يكرمه، لرفع كفيه إليه ولا قال هكذا أو هكذا، ولكن رفع فقط إلى الله، فهو موقن أن لا يوجد في الكون من يقضي حاجته إلا الله. فلهذا كان الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ومع الأسف ووا حزنا ووا أسفا، فإن الملايين ممن ينتسبون إلى الإسلام والرسول الكريم يسألون الأولياء ويدعونهم ويستغيثون بهم: يا سيد فلان، يا مولاي فلان، يا كذا، أنا في حماك، أنا دخيلك، اسأل لي كذا. يواجهون الموتى بالأسئلة التي ما واجه الله بها، وهذا عم العالم الإسلامي في قرون الظلام والجهل، وما زالت بقايا إلى اليوم. إذن يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله بالدعاء والضراع والسؤال والعبادة حالهم ضعفهم عجزهم لن يخلقوا ذبابا. هذه الآلهة التي لو اجتمعت وعزمت على خلق ذبابة واحدة والله ما قدرت، اجتمعت عليها أو تفرقت أبدا. والذبابة تعرفونها حيوان ماذا؟ ما عفينة ضعيفة قذرة تنبت من الخرع والخبث، أخس المخلوقات الذبابة. هذه الذبابة المخلوقة بجناحيها كما تشاهدون ورجليها، لو اجتمعت الآلهة كل على خلقها والله ما خلقتها. لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا ما قدروا عليه. فهل يجوز إذن أن تطلب منهم الدينار والدرهم وتطلب منهم النصر والعون والقدرة وهو عاجز عن خلق ذبابة؟ ما هو صنم واحد، كل الآلهة المعبودة دون الله مجموعة ما تستطيع أن تخلق ذبابا، ولو اجتمعوا على خلقه والله ما قدروا عليه. وهذا بينا مثيله مرات، وقلنا لو تجتمع البشرية كلها من أندونيسيا لا من اليابان الأمريكان على خلق ذبابة والله ما خلقه، على خلق قملة ما استطاعوا، فضلا عن خلق إنسان وحيوان. صوروا صور وجعلوا فيها الكهرباء، هي كذب لا روح فيها ولا حياة. إذن لمن الخلق؟ لله. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. إذن ما زلنا مع هذا المثل الذي ضربه الله للمشركين علهم يتوبون ويرجعون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ما هو؟ إن الذين تدعون من دون الله، وفي قراءة تعبدون من دون الله، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ثم قال تعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. كان المشركون يطلون آلهتهم بالزعفران بالعطر بمواد طيبة، ويأتي الذباب ويقع عليها ويسلبها، يستطيعون أن يستردوها؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا مما عليهم في تلك الصور يستطيعون إنقاذه؟ والله ما يستطيعون، لا ينقذوه منه. وأخيرا يقول تعالى ضعف الطالب والمطلوب. ضعف الطالب الذباب، ضعف الطالب الذباب، والمطلوب هو الأصنام. الذباب ضعيف وإلا لا؟ والأصنام حجارة مطلات بالزعفران وإلا بالعطر، ضعيفة وإلا لا؟ ضعف الطالب المطلوب. وفي نفس الوقت ضعف الطالب وهو الداعي للأصنام، والمطلوب وهو الأصنام، واللفظ يحمل المعنيين تمام الحمل. وصدق الله العظيم. ضعف الطالب والمطلوب. من حيث الذباب والصنم، ضعف الطالب الذباب هو الذي يريد، أو المطلوب الصنم الذي يؤخذ عطره، أو أراد الصنم أن يطرد الذباب ما يستطيع كذلك طرده. وفي نفس الوقت ضعف المشركون وضعفت آلهتهم، الكل لا يقدرون على شيء. هذا معنى قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا عليه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. إذن ضعف الطالب والمطلوب. ومن هنا والله ما صح لعبد أن يسأل غير ربه حاجته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي في الصالحين فضل عن القبور والأحجار والنباتات، وإنما الذي ترفع إليه الأكف ويسأل هو الله السميع الدعاء القريب المجيب. أما الإقبال على غير الله فهو ضياع خسران جهل مركب. ولكن أكثر الذين وقعوا ما فهموا هذه الآية ولا سمعوها ولا تدارسوها بينهم. الآن أيها الحاضرون، هل فينا من يستطيع أن يقول يا رسول الله أعطيني كذا، مع أنه رسول الله؟ والله ما يستطيع أن يقول، يستحي من الله، يستحي من رسول الله. من هو الذي يدعى ويطلب ويسأل؟ الله جل جلاله. أما غير الله ما يعطي ولا يمنع، الضار والنافع هو الله عز وجل. وإن قلت إذن كيف نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ اجلس في مصلاك وصل عليه 100 مرة 1000 مرة قول يا ربي لقد صليت لك على نبيك فقد حاجتي. نعم توسلت إلى نعم، استن بسنته في كل حياتك، واسأل الله متوسل إليه باستنانك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا التوسل معاشر المستمعين يكون بأقوال وأعمال ونيات يحبها الله عز وجل، فإذا فعلتها لوجه الله اسأل حاجتك، ما هو ببعيد أبدا أن تتوضأ وتقوم وتصلي ركعتين في بيتك أو في المسجد وأنت تريد أن يقضي الله حاجتك. والله لا هي الوسيلة، ليس بقريب أو ببعيد أبدا أن تجلس وتقرأ صورة من كتاب الله في المصحف أو جزء أو حزب ثم قول ربي تلوت كتابك تقربا إليك وتزلف يا ربي أقضي حاجتي وأنت تبكي. تعطى هذا. ولكن الجهل هو سبب هذا الضلال فقط، ما هو إلا الجهل. فهذا تعالى يضرب لهم المثل ليوضح لهم الطريق ويبين لهم السبيل، ومن ثم والله آمن من آمن ووحد من وحد وأصبحوا أولياء الله. ثم قال تعالى وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، أولئك الذين عبدوا غيره معه، أولئك الذين رفعوا أكفهم إلى سواه، أولئك الذين علقوا قلوبهم بغيره من خلق الله، هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، ونحن والله ما قدرناه حق قدره. قدر الله لو قدرناه إذا ذكرناه ارتعدت فرائصنا وقد يغمى علينا لما نذكر جلاله وعظمته وكماله، لما نذكر أن أرواحنا بيده وأنه خالقنا وخالق كل شيء وأنه يقول الشيء كن فيكون، كيف نقدر قدره؟ لو نبكي طول الدهر ما يجدي ذلك ولا ينفع، لو نخر ساجدين أبدا ما أدينا الله حقه. ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، كيف تقدر حق قدره؟ لو نبكي طول الدهر، لو نسجد ما نرفع رؤوسنا، ما قدرنا الله حق قدره. ولكن مع الأسف شبهوه بخلقه وعبدوا الأصنام والتماثيل وأقبلوا على الأهواء والشياطين. أهكذا يقول تعالى وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. القوي القادر على فعل كل شيء، العزيز الذي لا يمانع في شيء يريده، العزيز الذي لا يمانع ولا يستطيع أحد أن يمنعه أو يحول بينه وبين ما أراده أبدا، وهذا من وصف الله وحده، هو العزيز هو العزيز القوي العزيز. كيف يقبلون على أحجار وقبور وتماثيل وأصنام مصنوعة باليد محتاجة إليهم الذباب إن وقع عليها ما يطردونه، ويتركون الله العلي العظيم القوي العزيز؟ سبحان الله. هذه ظلمات الجهل. لما بعث الله فيهم رسوله وأنزل عليهم كتابه 25 سنة فقط والديار كلها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى أن هذه الدعوة الإسلامية التي انتشرت في هذه الظروف من 60-70 سنة خف الشرك بصورة عجيبة. قبل 70 سنة ما في بلد ما في قبر يعبد أبدا، لكن الحمد لله الجهل زال والعلم حل محله فذهبت تلك الضلالات وبقي ما بقي. ثم قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الآية الأولى في تحقيق لا إله إلا الله، الآية الأولى يا أيها الناس ضرب مثل إلى قول لا قوي عزيز، تقرر ماذا؟ لا إله إلا الله، أي لا يستحق أن يعبد إلا الله، وبعث الرسول بها. والآية الثانية تقرر أن محمدا رسول الله، وهذا هو باب الدخول في الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقد قال الكافرون المشركون أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب أشر. كيف ينزل عليه الذكر القرآن بيننا؟ ما هو معقول. قالوا هذا ولا نظير له ولا مثل له. فأخبر تعالى أنه يصطفي من الملائكة، ما هو من البشر فقط، من الملائكة يصطفي ويختار ويجتبي وينتقي رسلا كجبريل عليه السلام. ما هو رسول الله إلى رسل الله، رسول الله إلى رسل الله يأتيهم بأخبار الله وما يريد منهم، من الملائكة رسلا ومن الناس أيضا ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، بل نوح فإبراهيم فموسى فعيسى فمحمد صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء رسل الله. لما يعجبون من كلمة أني رسول الله إليكم؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ويختار ويرسل وينبئ، لكن جهلهم يقولوا كيف يكون رسولا من البشر؟ أبشر منا واحدا نتبعه؟ إن إذا لفي ضلال وسعر. قالها قوم صالح أو عاد أو هود. والشاهد عندنا في تقرير النبوة المحمدية، وقد علمتم أن الصور المكية تعمل على هذا، توحيد وإثبات النبوة والبعث الآخر الحياة الثانية. فالله تعالى يقول وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والاصطفاء الاختيار والاجتباء. وقد اصطفى من الملائكة جبريل ميكائيل إسرافيل، يختار من يشاء ويرسلهم في مهمات يريدها لهم، ويصطفي من الناس ما شاء أن يصطفي. اصطفى 314 رسولا، هذه الحقيقة الثابتة، عدد الرسل الذين اصطفاهم الله وأرسلهم إلى الناس أجمعين 314 رسولا. أما الأنبياء الذين ينبئهم ويعلمهم بطريق الوحي ولا يرسلهم رسلا فهم 124,000، بهذا جاء الحديث 124,000 نبي. لماذا ينكر الناس أن يكون محمدا رسول الله؟ أي داعي لهذا الإنكار؟ الداعي إليه العادات والمحافظة عليها والأطماع الدنيوية والشهوات والأهواء حتى يبقى الوضع كما هو فيسعدون فيه كما يريدون. وإلا أي داع إلى أن يكذبوا رسول الله سواء كان محمدا أو صالحا أو هودا؟ فقط هي أحوال معروفة، منها التقليد العمى واتباع الأجداد والآباء والمحافظة على الوضع. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، واصطفى من الناس من؟ محمدا صلى الله عليه وسلم، هو المصطفى المختار المجتبى من بين البشرية، واصطفاه وأرسله إلى الناس كافة أبيضهم وأصفرهم وإلى يوم القيامة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مهمته ما هي؟ البشارة بالخير بسعادة الدارين لمن آمن واتبعه، والنذار لمن كفر به ومشى بعد وحده. ويقول تعالى إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير، سميع لأقوال عباده، سميع لأصواتهم سواء كانوا ملائكة أو كانوا بشر أو كانوا حيوانات، سميع يسمع كل صوت في الكون. وهذا الذي ينبغي أن يدعى ويسأل، أما الذي تقف ربع ساعة 20 يوم وأنت يا سيدي فلان ما يسمعك كيف تدعو؟ أسألكم بالله تدعو من يسمعك وإلا لا؟ والذي لو وقفت كذا يوما يا سيدي فلان يا كذا ما يسمع يجوز تدعوه؟ خطأ، ضلال عقلي. سميع علي، سميع بصير. والذي لا يراك ولا يعرفك لو كان يسمع ولو ما يراك ممكن يعطيك لأنه سمع، ولكن لا يسمع ولا يبصرك ولا يعرفك. فهل الأصنام والتماثيل والصلبان المعلقة في العناق تعرف وتسمع وتبصر؟ كيف تعبد؟ نحن في حاجة إلى من يسمع نداءاتنا، إلى من يسمع دعاءنا، إلى من يبصر حالنا ويعرف عجزنا وضعفنا ويعرف ما نحن في حاجة إليه. أما الذي لا يسمع ولا يبصر كيف ندعوه؟ كيف نعبده؟ كيف نطرح بين يديه؟ كيف نخر على ركبنا ساجدين جاثمين كما يفعل المشركون؟ كل هذا جهل وضلال والعياذ بالله. ثم قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ظواهر الأمور وبواطنها، يعلم ما مضى وما يأتي، ما بين أيدينا مستقبل وما خلفنا وراءنا، لا يخفى عليه من أمر الكون شيء. هذا الذي نقول لا إله إلا هو، والله لا إله إلا الله، هذا الذي يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا، ما بين يدي الملائكة وما خلفهم، ما بين أيدي الرسل وما خلفهم، ما بين يدي البشر وما خلفهم، هذا الذي يجب أن يحب وأن يعظم وأن يبجل وأن يرجب وأن يطاع ويعبد. أما مخلوق مثلنا هابط ساقط من الأحجار والنباتات كيف يقبل عليه ويدعى ويسأل ويتقرب إليه؟ وإن قلتم كيف هذا؟ الآن ملايين البشر ما يعبدون الله ولا يطالحون بين يديه ولا يسألونه ولا يعرفونه ويعبدون شهواتهم وأطماعهم ودنياهم، من اليابان إلى الأمريكا، إلا الأفراد المؤمنين المسلمين، أليس كذلك؟ الصليبيون الذين ما زالوا صليبيين، أما الذين ابتلعتهم الشيوعية وأصبحوا علمانيين بلاشفة لا يؤمنون بالله ولا بعيسى ولا بصليب، بهائم شر الخليقة كالقردة والخنازير، والذين في أعناقهم صلبان ما عرفوا الله، كيف يعلقون الصليب ويعبدونه وهم يعرفون أن اليهود قتلوا عيسى وصلبوه؟ أعوذ بالله من هذا الفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وأخيرا وإلى الله ترجع الأمور. الهداية والضلال، الإسعاد والإشقاء، العطاء والمنع، الطهر والصفا، كل الأمور مرجعها إلى الله عز وجل. فلهذا ما لنا إلا هو، ما عندنا من نركع له ونسجد إلا هو، ما عندنا من نقبل عليه في صدق سائلين ضارعين إلا هو، ما لنا من نخاف ونرهبه ونحن نعلم أنه معنا يرانا ويسمعنا إلا هو. والله نسأل أن يتوفنا على هذه الحال وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب وإلا ترجع الأمور، انتهت. قال الشارح غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، وتأملوا: ما زال السياق الكريم في الدعوة إلى التوحيد، أليس كذلك؟ والتنديد بالشرك والمشركين من أول الصورة، يقول تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، أي يا أيها المشركون، أيها المشركون بالله آلهة أصناما، ضرب لآلهتكم في حقارتها وضعفها وقلة نفعها مثل رائع فاستمعوا له. وبينه بقوله: إن الذين تدعون من دون الله من أوثان وأصنام لن يخلقوا ذبابا، وهو أحقر حيوان وأخبثه، أي اجتمعوا واتحدوا متعاونين على خلقه أو لم يجتمعوا له فإنهم لا يقدرون على خلقه. وشيء آخر، وهو إن يسلب الذباب الحقير شيئا من طيب آلهتكم التي تضمخونها به لا تستطيع آلهتكم أن تسترد منه فما أضعفها إذن وما أحقرها إذن. إذا كان الذباب أقدر منها وأعز وأوسع كيف تعبد؟ وقوله تعالى: ضعف الطالب والمطلوب، أي ضعف الصنم والذباب معا، كما ضعف العابد المشرك والمعبود الصنم. إن الله لقوي عزيز، أي قوي قادر على كل شيء، عزيز غالب لا يمانع في أمر يريده. فكيف ساغ للمشركين إذن أن يؤلهوا غيره ويعبدونه معه ويجعلون له مثلا؟ هذا ما دلت عليه الآيات الأولى والثانية. وقوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هذا رد على المشركين عندما قالوا: أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ وقالوا: أبعث الله بشرا رسولا؟ فأخبر تعالى أنه يصطفي، أي يختار من الملائكة رسلا كما اختار جبريل وميكائيل، ومن الناس كما اختار نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم أجمعين. إن الله سميع، أي لأقوال عباده طيبها وخبيثها، بصير بأعمالهم صالحها وفاسدها، وعلمه بخلقه وبصره بأحوالهم وحاجاتهم اقتضى هذا العلم أن يصطفي منهم رسلا ويبعثهم إليهم. وقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما بين أيدي رسله من الملائكة ومن الناس وما خلفهم ماضيا ومستقبلا، إذ علمه أحاط بكل شيء. فلذا حق له أن يختار لرسالاته من يشاء، فكيف يصح الاعتراض عليه لولا سفه المشركين وجهالاتهم؟ وقوله تعالى: وإلى الله ترجع الأمور، هذا تقرير لما تضمنته الجملة السابقة من أن لله الحق المطلق في إرسال الرسل من الملائكة أو من الناس، ولا اعتراض عليه في ذلك، إذ مرد الأمور كلها إليه بدءا ونهايا، إذ هو رب كل شيء ومليكه، لا إله إلا هو ولا رب سواه. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات: أولا، استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذهان. استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني للأذهان، أيما شخص يتحدث مع آخر وما يفهم عنه ما يريد أن يقول يضرب له مثل، قول لو كان كذا كذا حتى يفهم المعنى. ولهذا ضرب الله الأمثال في كتابه ليفهم الناس ما أراد الله. نعم. ثانيا، التنديد بالشرك وبطلانه وبيان سفه المشركين. التنديد بالشرك وبطلانه وبيان سفه المشركين. سفهاء وإلا لا؟ كيف يقبلون على أحجار أصنام على قبور ويبكون ويدعون؟ أي سفه أعظم من هذا؟ أي جهل أعظم من هذا؟ ولا يرفعون كفهم إلى من فوق السماء يا الله يا الله. نعم. ثالثا ما قدر الله حق قدره من سوى به أحقر مخلوقاته وجعل له من عباده جزءا وشبها ومثلا. ما قدر الله حق قدره إنسان ماذا فعل؟ سوى بالله تعالى مخلوقاته أو بعض مخلوقاته، يدعوه كما يدعوه ويتقرب إليه كما يتقرب إليه، فهذا والله لسفه عجيب وعظيم والعياذ بالله. رابعا إثبات الرسالات للملائكة وللناس معا. في الآية إثبات الرسالات للملائكة وللأنبياء، وهذا لا يشك فيه ذو دين، جبريل رسول الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا يرسل الله من يشاء من الملائكة يرسلهم، والله يرسل من البشر رسلا، أرسل 314 رسولا، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. خامسا وأخيرا ذكر صفات الجلال والكمال لله تعالى المقتضية لربوبيته والموجبة لألوهيته، وهي القوة والعزة والسمع والبصر لكل شيء وبكل شيء والعلم بكل شيء. صفات الله عز وجل كأسمائه كلها مظاهر ماذا الجلال والكمال لرب تبارك وتعالى.